قصص عربية. الرجل المسن وحفيده. كان يا مكان في قرية صغيرة كان يعيش أب اسمه جاك، وكان معروفاً في القرية باسم جاك المرح، فقد كان مزاجه دائماً جيداً في كل المواقف. مرحباً يا جاك المرح، هل أنت ذاهب للصيد؟ أفضل أن أسبح مع السمك عوضاً عن إخراجه من الماء يا صديقي. مرحباً يا جاك المرح، هل أنت ذاهب للصيد؟ وطاب يومك أيضاً. إلى أين تذهب اليوم يا جاك المرح؟ أنا في طريقي إلى المنزل. أوصل سلامي لهانسل الصغير. بالطبع سأوصله، لا تقلقي. أحب جاك ابنه هانسل، فهو الشخص الوحيد الذي يهمه في كل العالم. اعتنى جاك بابنه جيداً ولم يشعره بغياب والدته أبداً. كل الخضار وإلا سيأتي الوحش العملاق ويأكلها كلها ويصبح أقوى منك. هل تود للوحش العملاق أن يصبح أقوى منك بكثير؟ ها أجبني. كلا لا أود ذلك. هانسل هيا يا بني، حان وقت الاستحمام. الجو بارد جدا اليوم. لا لا أود ذلك. حسنا يا ولدي، إن لم تستحم فستفوح منك رائحة بشعة جدا ولن يود أحد أن يكون صديقك. هل تود ذلك؟ لا لا أود ذلك. في يوم من الأيام بينما كان هانسل يتناول حساءه من الوعاء أوقعه وانكسر. بدأ هانسل المسكين بالبكاء، لكن والده أتى لمواساته. آه يا ولدي لا تحزن، إنه أمر بسيط جدا، سأشتري لك وعاء جديدا، لا تقلق أبدا. شكرا يا أبي. مر الوقت وكبر هانسل ليصبح رجلا جذابا، كل من في القرية كان يدعوه هانسل الجذاب. انظري هانسل الجذاب آتٍ إلى هنا، إنه يشبه الحلم. مرحباً يا هانسل الجذاب، أتود الذهاب لنشرب ماء جوز الهند؟ بالطبع، لكن ربما في وقت آخر، يجب علي أن أذهب لأجالس والدي الآن. آه جاك المسن، أبلغه سلامنا. سأقوم بإيصاله بالطبع. أصبح جاك المرح معروفاً باسم جاك المسن. أصبح مسناً وضعيفاً، وبدأ المرح في داخله بالتلاشي، لكن هانسل كان يعتني به جيداً وحرص أن يكون بجواره دائماً كلما احتاجه. مرت الأيام ووقع هانسل في حب فتاة اسمها ألسي. كان حبهما شديداً فقرر الزواج، وبعد فترة قصيرة تزوجا بمباركة جاك. كان جاك سعيداً لابنه، لكنه لم يدرك ما سيحصل لاحقاً. وبعد مرور بضعة أشهر بدأت ألسي بالظهور على حقيقتها. بدأت بإبعاد هانسل عن والده، وسرعان ما بدأت تصرفاته تتغير، وبدأ الاحترام والحب الذي كان يكنه لوالده بالتلاشي شيئاً فشيئاً. فقد تعلق بزوجته كثيراً، أصبحت ألسي تتحكم بهانسل لتحرص على أن يحقق أمانيها ورغباتها. إلى أين تذهب يا هانسل؟ ذاهب لأطمئن على والدي، أود التأكد من أنه تناول طعامه. كل ما تفكر به هو والدك. ماذا عني يا هانسل؟ ماذا عني؟ أليس لديك مسؤوليات تجاهي؟ بالطبع لدي يا عزيزتي، تعالي سوف أجلس معك، أرضيتي؟ وبهذا الشكل استطاعت ألسي أن تأخذ هانسل بعيداً عن والده. أرادت زوجها أن يكون لها وحدها، وبدأت بالتصرف بوقاحة مع جاك، وأثر هذا على هانسل أيضاً فتوقف عن الاهتمام بصحة والده. يبقى والدك نائماً طوال الوقت، لا أستطيع تحمل صوت شخيره. هل انتبهت أكثر يا والدي؟ أرجو منك ذلك. وسرعان ما بدأ جاك بالشعور بالوحدة والبعد عن ولده، لم يكن لديه من يحادثه أو يشاركه مشاعره. بعد مرور عام أنجبت ألسي ولداً وأسموه هاري. كان هاري بمثابة حياة جديدة لجاك، كان يلعب هاري ويعتني به كما اعتنى بهانسل، لكن ألسي لم تحب العلاقة الوطيدة بين هاري وجده. أنت لا تحبني أبداً يا هانسل، أنت تحب والدك فقط. هذا ليس صحيحاً يا عزيزتي. لما لا ترسله بعيداً إلى دار للمسنين؟ لا نستطيع طبعاً، فهذا منزله، بالإضافة إلى أننا نحتاج شخصاً ليعتني بابننا هاري. هزت ألسي برأسها موافقة، فقد لاحظت أن زوجها محق، لا تستطيع القيام بمهامها اليومية والاعتناء بهاري وحدها. أنت محق، لكن دعني أقول لك أن هذا الأمر لن يستمر للأبد، أريده خارج المنزل بأقرب وقت. بالطبع يا حبيبتي. مرت 8 سنوات على ولادة هاري. أصبح جاك المسن أكثر ضعفاً وأكبر عمراً، ضعف بصره جداً، وسمعه أصبح أضعف، ويداه وقدماه ترتجفان. كان حفيده السبب الوحيد لسعادته. سرعان ما ساء وضع جاك أكثر، كانت يده ترتجف لدرجة أنه لم يستطع إمساك الملعقة بشكل صحيح أثناء الأكل. في يوم من الأيام بينما كانوا جالسين إلى المائدة، لم يستطع حمل الملعقة وسكب بعض الحساء على غطاء الطاولة، مما جعل ألسي القاسية تغضب جداً. يا إلهي، غطاء الطاولة هذا باهظ الثمن واشتريته من السوق، من سيغسله الآن؟ حاول هانسل أن يواسي زوجته. اهدأ يا حبيبتي، أرجوك أن تهدأي. أهدأ، هل تعلم كم أحب غطاء الطاولة هذا؟ أخذ هانسل نفساً عميقاً واتخذ قراراً بأن جاك لن يجلس معهم إلى المائدة بعد الآن. ومن اليوم التالي بدأ جاك بالجلوس في الزاوية خلف الفرن، وتناول حساءه من الوعاء الفخاري، ولكن يد جاك بدأت بالارتجاف ووقع الوعاء وانكسر. أتت ألسي راكضة إلى المطبخ. أوه لا، هذا وعاء فخاري غال حصلت عليه كهدية من عائلتي. أنت مسن تعيش على مال زوجي الذي شقي للحصول عليه، لا تستحق تناول الطعام في وعاء غال. لكن جاك لم يقل شيئاً، بل تنهد وهو ينظر إلى الوعاء المكسور بعينين دامعتين. كان هاري يشاهد كل ما يحصل من الزاوية. كان جاك حزيناً من تصرفات ابنه وزوجته. كان يفكر في أيام الماضي عندما كان هانسل طفلاً. آهن يا ولدي، لا تحزن، إنه أمر بسيط جداً، سأشتري لك وعاءً جديداً، لا تقلق أبداً. في اليوم التالي قام هانسل وألسي بشراء وعاء خشبي رخيص لجاك ليأكل منه. كان هاري الوحيد الذي رسم ابتسامة على وجه جاك. كان هاري يجلس بجوار جاك عادة لحين إنهاء وجبته. مرت الأسابيع واستمرت حياة جاك البائسة. في أحد الأيام كان هانسل وألسي جالسين بجوار المدفأة، ولاحظ أن هاري يجمع القطع الخشبية. انظر إلى ابننا البريء يلعب. ما الذي تفعله يا هاري؟ هل تبني لنا منزلاً يا بني؟ كلا، أود أن أصنع لكم أوعية خشبية. أوعية خشبية لنا، لكننا لا نحتاج أوعية خشبية. ليس بعد، لكن عندما تصبحان بعمر جدي لا أريدكما أن تكسرا أي من الأوعية الفخارية، لذا سأقوم بصناعتها من الآن. أصاب كلامه قلبي هانسل وألسي، ولاحظا خطأهما. آهن يا ألسي، ما هذه الخطيئة التي ارتكبناها؟ أجل يا حبيبي، كنا قساة ومسيئين لوالدنا، فتح ابننا الصغير أعيننا، دعنا نتوب ولنعامله بشكل أفضل. وهكذا من اليوم التالي بدأوا بالاعتناء بجاك، وحرصوا على أن يأكل معهم دائماً وأن يبقى سعيداً ومرحاً طوال الوقت كما كان. تعهد هانسل بأن يعتني بوالده دائماً، كان ولده هو من جعله يعي أن على الشخص الاعتناء بوالديه عندما يكبران، لأنهما من اعتنيا به عندما كان صغيراً.